دقمه الدقمه الدقمه يا حوران الموعد الجنه، نمشي ونرضى بحكم الله ونطبق الشرع والسنه. يا دولتنا يا دولتنا يا دوله العز دولتنا، احنا على الحق قد جينا، ما همنا من يعادينا، وارض الخلافه تنادينا ولب الملبي ولبينا. يا دولتنا يا دولتنا يا دولة العز دولتنا، وارسل الرسالة من مجاهد لكل متخاذل وقاعد، اقبل على اخوانك وساند الى متى وانت بتعاند. يا دولتنا يا دولتنا يا دولة العز دولتنا، جيناك بالذبح يا بشماركي أنت وكل شيعي مرتدي، وجيش الخلافة يا متحدي كاسر خشم كل متعدي. يا دولتنا يا دولتنا يا دولة العز دولتنا، الحق بكتابنا سابق موعدنا نتقابل بدابق، والنصر مكتوب يا منافق للمسلمين والوعد صادق. يا دولتنا يا دولتنا يا دولة العز دولتنا، طاغوتا نرتاح سنأتيك وجند الخلافة ستنهيك، واختم كلامي يا أمريكا بالبيكا جيناك بالبيكا، بالبيكا جيناك بالبيكا، بالبيكا جيناك بالبيكا. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر.